حديث هزار هشصد نوط حفت عن حذيفة رضي الله عنه قال في سيح حذيفة خدج رازبة يقوتي نهانا النبي تغنبري صلى الله عليه وسلم أم يتباج بلدان نهي ما يكري أن نشرب في آنية الذهب والفضة أن بخوين اتآمان الزير زيفيد وأن نأكل فيها أنجي أن بخوين تيد وعن لبس الحرير والديبات أروصى نهي ما كرش هندي أم حرير بكين برخو وديباجي ديباج أوج نوعك حريريا وأن نجلس عليه أروصى نهي ما كرش هندي أم السرب رين خارجي.